يقول السائل: هل إذا قتل الساحر في الدنيا هل ينجو من عذاب الله في الآخرة لأنه طبق عليه الحد؟ إذا كان كافر فمآله النار، قتله في الدنيا لتخليص الناس من شره، أما في الآخرة هذا المسلم إذا أقيم عليه الحد في الدنيا يكفيه عن حد الآخرة، إلا القاتل، القاتل ما يكفيه قتله في الدنيا، القاتل ظلما هذا حق قولي القتيل، وأما حق الله وحق المقتول باقي إلى يوم القيامة، حقه عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب، وحق القتيل يؤخذ من حسنات القاتل أو يؤخذ من سيئات القتيل وتلقى على القاتل. لكن مثل الشارب والعياذ بالله والسارق أو فعل الفاحشة، هذا هو الذي إذا أقيم عليها الحد في الدنيا وهو موحد يخلصه من حد الآخرة، أما الساحر إذا قتل وهو كافر كافر في النار، أما إذا كان تائب توبة النصوح بينه وبين الله وقتل من أجل التخلص من شره لأن الناس لا يعلمون عن حقيقة توبته، فإذا كان صحيح تائب بينه وبين الله يعلم الله ذلك، فالله عز وجل أرحم الراحم، هو الذي يعلم السر وأخفى. يقول السائل: بعض الناس من المفكرين وغيرهم في هذه الأزمنة ينكر السحر الحقيقي ويقول أن السحر كله سحر تخيلي. أي هذا ما جرب، يمكن يسلط الله عليه ثم يعرف حقيقته ويعرف أن السحر مثل من يجحد يقول العين ما في شيء اسمه عين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق ولو أن شيئا سبق القدر لسبقت العين، بعض العبث ما في العين ما في شيء اسمه عين، الجنون ما في شيء اسمه جنون، هذا انفصام شخصية، ما جرب الجني أنه يفعل به الأفاعيل، نسأل الله السلام والعفو والعافية. يقول السائل: ما الحكم إذا كان الثوب تحت الكعب؟ على كل حال هو لا يحل أن الإنسان ينزل ثوبه تحت الكعب، لكن فرق بين من يفعل ذلك تكبرا وخيلا وبين ما هو عادة رغبها في نفسه، والواجب أن الإنسان لا يهوى إلا ما يوافق الشرع، فهو آثم لكن ليس إثمه مثل من يفعله خيلاء، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. إذا كنت تهوى ثوبك يسحب في الأرض والشرع قد نهاك عن ذلك، فالواجب أن تخضع هواك للشرع السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أنت أستغفرك. إن كان في أسئلة زيادة عطني سؤالين أو ثلاثة. يقول السائل: عندنا في قريتنا مسجد في مؤخرة المسجد 3 قبور قديمة حتى الآن، هل يوجد الصلاة في هذا المسجد وهذه القبور من وراء المصلين ليست أمامهم؟ إذا كانت القبور في المسجد فلا تصح الصلاة فيها، لكن إن كانت قبل المسجد فالواجب أن يهدم المسجد وينقل إلى مكان آخر، وإن كان المسجد هو الأول يجب أن تنبش القبور ويعمى مكانها وينظف ويزال تماما وتنقل إلى المقابر ويبقى المسجد كما هو. يقول السائل: في التشهد الأول رفع الإمام للركعة الثالثة وأنا سجدت، وعندما انتبهت أنه قمت بعد سجودي، ماذا يجب علي أن أفعل؟ لا شيء عليك ما دام أنك فعلت ذلك سهوا ولحقت الإمام ولم يفت عليك شيء، فالحمد لله ليس على المأموم سجود سهو إلا إذا سجد إمامه. يقول السائل: ما حكم من ستر على ساحر ويعلم به؟ إذا تستر عليه معناه أنه